بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست. من الأشياء التي كانت متعارفة في العهود القديمة عملية الترقيع، الثوب والنعل وما أشبه ذلك، وأكثر الأحاديث أن سلمان رأى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وثوبها مرقع في عدة مواضع. في حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إني قد رقعت لعله مترعتي هذه حتى استحييت من راقعها. الثوب عندما كان يتمزق مو مثل الآن، كانوا يأخذوه ويلقونه بعيدا، وإنما كان الرجل بنفسه أو المرأة بنفسها أو يعطون هذا الثوب لأحد كي يرقع هذا الثوب. هذا أولا من الناحية الاقتصادية الكلية، إذا يلحظ يكون شيئا عظيما. والشيء الثاني أنه هذا لعله يكون أقرب إلى التواضع وإلى عدم. على كل حال، إذا أجرينا عملية الترقيع، يعني النعل تمزقت ورقعناها بوصلة طاهرة، أنه أخذنا شيئا طاهرا ورقعنا به هذا الفتق، فمشى الإنسان على هذه النعل على الأرض فتنجست النعل بما فيها هذه الرقعة، هل تطهر هذه الرقعة بالمشي على الأرض أو لا تطهر؟ الجواب نعم، لأن الأرض تطهر النعل أو لا تطهر النعل؟ تطهر النعل. هذه الرقعة هل تحولت إلى جزء من النعل أم لا؟ نعم، فإذا تطهر النعل تطهر أجزاءها أيضا، لا في أسفل النعل. إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست هذه الوصلة، تطهر تلك الوصلة بالمشي على الأرض، وبعبارة أخرى لا فرق بين الأجزاء الأصلية للنعل والأجزاء العرضية. المسألة الثانية، إذا رقع النعل بوصلة متنجسة، مو أنها تنجست بالمشي على الأرض، وإنما كانت متنجسة من البداية قبل أن تصبح جزءا من هذه النعل، فرقعناها بهذه النعل ورقعنا هذه النعل بها، بعد ذلك مشى على الأرض، هل تطهر أو لا تطهر؟ المصنف يقول: وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة قبل الترقيع كانت متنجسة ففي طهارتها هذه الوصلة بالمشي على الأرض إشكال. وجه هذا الإشكال لما مر من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة. احنا ذكرنا في البحث الماضي في صفحة 93 والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة، مو النجاسات الخارجية وإنما النجاسات الأرضية. نجاسة هذه الرقعة أرضية أو خارجية؟ خارجية، فلا تطهر في نظر المصنف بالمشي على الأرض لما مر من الاقتصار في التطهير على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما جاء إليها من الخارج. الوالد في الحاشية كاتب: ولا تبعد الطهارة، وقد مر أنه على الأحوط الأولى، لأن الوالد لا يقبل هذا المبنى، يرى أنه لا فرق بين النجاسة الأرضية والنجاسة الخارجية، ففي كليهما تطهر النجاسة بالمشي على الأرض. ولذلك قلنا إذا كان في أسفل قدمه دمل فانفجر هذا الدمل، هاي مو نجاسة أرضية، هاي نجاسة خارجية، تطهر هذه النجاسة بالمشي على الأرض. إلى هنا تحدثنا حول اثنين من المطهرات: الماء والأرض. الثالث من المطهرات الشمس. الشمس أيضا من المطهرات. تطهر ماذا؟ تطهر الأرض والأشياء الثابتة التي لا تنقل. الأرض إذا تنجست، يعني بال الصبي عليها، فأشرقت الشمس على هذا المكان وجففته ولم تبق للنجاسة عين، هذه البقعة تطهر. وكذلك الأشياء الثابتة التي لا تنقل مثل الجدار والبناء والسطح والأشجار والأوتاد، يعني المسامير المثبتة في الجدار وما أشبه ذلك، كل هذه الأشياء تطهر إذا أشرقت عليها الشمس وجففتها. أما الأشياء المنقولة مثل شنو؟ مثل الدوشك والمخدة والثوب وما أشبه ذلك، فإذا تنجست لا تطهر بإشراق الشمس، وهي تطهر الأرض وغيرها من كل ما لا ينقل من الأشياء غير المنقولة كالأبنية والحيطان وما يتصل بها من الأبواب، لأن الباب بعد مو الباب ثابت، مو من المنقولة، هذا الباب مثلا ثابت لأنه لا ينقل من مكان إلى مكان، بعكس هاي المخدة اللي تنقل من مكان إلى مكان، من الأبواب والأخشاب والأوتاد يعني المسامير والأشجار وما على الأشجار من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع، إذا قطعت تتحول إلى منقول، ولكن ما دامت على الشجرة تعد من غير المنقول. وإن بلغ أوان قطعها، يعني حتى إذا كانت ناضجة والآن وقت قطعها أو جذادها، ولكنها ما دامت لم تقطع الحكم يشملها، بل وإن صارت يابسة ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار، ما دام هذا النبات متصل بالأرض أو هذه الثمرة متصلة بالشجر، حتى إذا بقيت مدة طويلة حتى جفت، يعني النبات إذا بقي مدة طويلة قد يجف، الثمرة إذا بقيت مدة طويلة قد تجف الحرارة وما أشبه ذلك، فما دامت غير مقطوعة يشملها الفوق فتطهر إذا تنجست. وكذا الظروف، يعني الأواني وشبهها، المثبتة في الأرض أو الحائط، مثبتة ببناء أو بمسمار، وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما، مثل هذه الأصباغ، هذه أيضا تعتبر من غير المنقولات، تطهرها عن نجاسة البول بل عن سائر النجاسات والمتنجسات، البول والغائط والدم والماء المتنجس وما أشبه ذلك، كلها تطهر بالإشراق. هل تطهر المنقولات؟ الجواب كلا، الشمس لا تطهر المنقولات، حتى الحصر والبواري، حتى الحصير والبارية هذه أيضا لا تطهر بالإشراق، فلا تطهرهما. وإن ذهب المصنف إلى أن الشمس تطهر الحصير والبارية، ولكن هذا معتمد على رواية، هذه الرواية يراها كثير من العلماء ضعيفة ولذلك لا يعتمدون عليها. إذن كل المنقولات لا تطهر. السفينة والطرادة هل يشملها الحكم؟ الجواب نعم، السفينة والطرادة يشملها الحكم، فإذا تنجست تطهر بإشراق الشمس عليها. طبعا الألفاظ اللي واردة في الروايات ألفاظ جدا عامة، مثلا في بعض الروايات وردت الموضع القذر، موضع القذر كلش كلمة عامة وتشمل كل شيء، منتهى القضية أن الإجماع أو الشهرة أو ما أشبه ذلك قامت على استثناء غير المنقولات، فكلما ثبت استثناؤه على استثناء المنقولات مو داخلة في هذا الحكم، فكلما قام الدليل على استثنائه وإخراجه من هذا الحكم يخرج، أما بقية الأشياء فهي باقية. لذلك السفينة والطرادة هذه تطهر أيضا إذا تنجست. الجاري ونحوه والشلابية والقفة هذه ما حكمها؟ هذه أنواع من المراكب البرية والبحرية ولكنها صغيرة. المصنف يستشكل فيها ولكن الوالد يرى أنها أيضا تطهر، لأن الألفاظ اللي موجودة في الروايات مثل كلمة الموضع القذر وما أشبه ذلك تشملها، وهكذا بالنسبة إلى العربانة والسيارة والطيارة وما أشبه ذلك، بنظر الوالد كلها تطهر بإشراق الشمس. البحث الآخر، ما هي شروط التطهير؟ هنالك شروط أربعة. الشرط الأول أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية، يعني أن تكون مبللة بحيث أننا إذا وضعنا يدنا عليها تنتقل الرطوبة إلى اليد مثلا، لأن فيما مضى قلنا أحيانا الرطوبة تكون جدا خفيفة بحيث لا تنتقل، كما يوجد في السراديب القديمة، ما أعلم شايفيها لولا، واحد عندما يضع يده على البطانية أو اللحاف أو ما أشبه يشوفها رطب، ولكن ما تنتقل الرطوبة إلى اليد، هاي رطوبة ولكنها غير منتقلة، ما تنتقل، يشعر بشيء ولكنها لا تنتقل. إذا كان كذلك لا ينفع، يجب أن يكون ذلك المكان الذي نريد تطهيره بالشمس يجب أن يكون رطبا، رطب بحيث لو وضعنا يدنا لانتقلت إلى اليد مثلا. إذا هو جاء مثلا الطفل بالليل بال على الأرض والآن الصبح جاء نصب عليه شيئا من الماء فيصبح رطبا، فإذا أصبح رطب والشمس أشرقت عليه وجففته يطهر بذلك. الشرط الأول أن تكون في هذه الأشياء الأرض وما لا ينقل رطوبة مسرية. الشرط الثاني وأن تجففها الشمس، مو أن الشمس وعامل آخر يشتركان في التجفيف، فإذا أكو ريح قوية مثلا اللي 50% التجفيف يستند إلى الريح و50% يستند إلى الشمس لا ينفع، يعني الملاك تجفيف الشمس هذا اثنين، وأن تجففها الشمس. الشرط الثالث بالإشراق عليها بلا حجاب على الشمس. الشرط الرابع ولا على المذكورات، أن لا يكون حجاب على الشمس كالغيمة مثلا، وأن لا يكون حجاب على المذكورات كأن يكون حصير على الأرض، الشمس لا تطهر هذه الأرض. تضحت الشروط الأربعة؟ الشرط الأول أن تكون فيها رطوبة مسرية، الشرط الثاني أن تجففها الشمس بمفردها، الشرط الثالث أن لا يكون حجاب على الشمس، الشيء الرابع أن لا يكون حجاب على المذكورات، وأن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها. على من؟ على الشمس كالغيمة ونحوه، ولا على المذكورات يعني على الأرض والبناء وما أشبه. بناء على هذا، فلو جفت المذكورات بها يعني بالشمس من دون إشراقها، لأن الشمس تعطي الحرارة، فجفت بالحرارة ولكن ما كان إشراق مباشر ولو بإشراقها على ما يجاورها، يعني هاي المنطقة متنجسة، أشرقت الشمس على المنطقة المجاورة فبسبب الحرارة جفت المنطقة المتنجسة، هل تطهر؟ الجواب كلا، لا ينفع ذلك. أو لم تجف يعني الرطوبة بعدها موجودة، هل تطهر؟ لا، لأن الشرط التجفيف مفقود. أو كان الجفاف بمعونة الريح، اشترك العاملان لا ينفع، لم تطهر. نعم، الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضر، لأنه عادة هو أكو هو قليل، لكن بالنتيجة يقال الشمس قد جففت الريح لأن تأثيرها ضعيف جدا لا ينسب التأثير إليهما معا. التفتين. أما إذا لا، الريح جدا شديدة كانت، فالتجفيف يسند إلى من؟ يسند إلى الاثنين. إذن الريح إذا كانت شديدة لا ينفع، أما إذا كانت خفيفة بحيث يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها هذا المقدار لا يضر. إذا أشرقت على المرآة ووقع العكس على الأرض، أكو مرآة هنا، فأشرقت الشمس على المرآة إشراقا مباشرة فارتد النور على بقعة معينة وجففها، هل يكفي أو لا يكفي؟ المصنف يقول إشكاله. من وجه الإشكال؟ وجه الإشكال من جانب خوف، الشمس لم تشرق، ظاهر أصابته الشمس يعني أصابته بذاتها، هذا ما أصابته بذاتها، فإذن لا يكفي. من جانب آخر، المرآة ما الذي تعمل؟ المرآة ترد النور، يعني بدل ما النور ينفذ، المرآة حالتها أن النور يأتي إليها فيصدها، فبالنتيجة هذا نفس نور الشمس ارتد على تلك المنطقة، مثل إذا وضعنا هنالك سد أمام الماء، فالماء إجى أصاب هذا السد وارتد، هذا نفس الماء، هذا مو شيء آخر. لذلك المسألة لا تخلو من إشكال، وإذا كان في المسألة إشكالون فمقتضى القاعدة الاحتياط وعدم الكفاية. ما مسألة واحد، كما تطهر ظاهر الأرض يعني تطهر الشمس ظاهر الأرض، كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس. يعني البول مثلا عادة خب لا يصيب الظاهر فقط، وإنما ينفذ قليلا في الداخل في الرمل وما أشبه. فإذا أشرقت الشمس على هذه الأرض وجففت الظاهر والباطن معا، كلاهما يطهران، لأن هذا الشيء يعتبر شيئا واحدا. نقول هذا المكان المتنجس كأنه ناخذ شيء واحد، أشرقت عليه الشمس وطهرته، كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس بسبب إشراق الشمس على الظاهر وجفافه بذلك، أو بإشراقها على الشيء المتنجس وجفافه بذلك. لكن أكو مجموعة من الفروض فيها إشكال. الفرض الأول، إذا كان الباطن فقط نجسا، الظاهر ما كان نجس لأنه كانت حفرة مثلا فبال فيها الطفل ثم طمت بالتراب الطاهر، الظاهر الباطن نجس، هل تطهر الباطن الشمس؟ الجواب كلا، لأن ما أشرقت عليه. شنو الفرق بين الفرض المتقدم وهذا الفرض؟ الفرض المتقدم هذا الشيء واحد يعتبر الظاهر والباطن، فنقول الشمس أشرقت على هذا المكان المتنجس فطهرته، بعد من حول إلى طبقات القشرة الفوقانية والقشرة التحتانية، مثل هذا الدوشك، هذا الدوشك شمشي مع أنه فيه قشرة فوقانية وقشرة تحتانية. أما إذا الباطن فقط كان متنجسا والظاهر طاهر، ما أشرقت الشمس على ذلك المكان المتنجس. إذا كان الباطن فقط نجسا يطهر أو لا يطهر؟ لا يطهر. الفرض الثاني، لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء مثل السطح وهذه الأرض، أرض هاي الغرفة. إذا السطح الفوقاني كان متنجس وهنا أيضا متنجس، فأشرقت الشمس على السطح الفوقاني المنفصل عن هذا السطح التحتاني بالهواء، يطهر التحتاني؟ لا، لأن ما أشرقت عليه الشمس، ماكو وحدة بين الاثنين. أو بمقدار طاهر، يعني القشرة الفوقانية نجس ثم هنالك تراب طاهر ثم تحته تراب متنجس، ماكو وحدة بين الفوق والتحت، فالتحت لا يطهر. أو لم يجف الباطن، ما جف الباطن، من جملة شروط التطهير شنو هو؟ التجفيف. فإذا ما جف الباطن لا يطهر. أو جف بغير الإشراق على الظاهر بعامل آخر، كما لو سلطنا عليه الحرارة النارية مثلا فجف بذلك، لا يطهر. أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، طبعا دائما هو أكو فصل لأن الظاهر يجف قبل الباطن، لكن مرة فصل قليل لا يعتنى بهذا الفصل، مرة يكون فصل كثير، فصل معتد به. شلون؟ كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، اليوم الشمس طهرت الظاهر بكرة طهرت الباطن، يعني جففته، اليوم جففت الظاهر بكرة جففت الباطن، يطهر الباطن؟ لا، لأن في اليوم الثاني ما أشرقت، في اليوم الأول اللي الوحدة العرفية كانت محفوظة في المكان المتنجس ما جففته فما طهر. اليوم الشمس قلنا لا تطهر الباطن ولا وحدة الآن بينه وبين الظاهر، فإنه لا يطهر في هذه الصور. مسألة اثنين، إذا كانت الأرض أو نحوها جافة وأريد تطهيرها بالشمس، ما الذي نفعل؟ نبللها، يصب عليها الماء الطاهر، ماء أو الماء النجس يعني المتنجس أو غيره يبول على ذلك المكان. فإذا بال على ذلك المكان مثلا تنجس ذلك المكان وأصبح رطبا، وله كان متنجس من قبل، فإذا أشرقت عليه الشمس وجففته مع بقية الشروط يطهر أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها، فإذا جففته مع الشروط يطهر. مسألة ثلاثة: ألحق بعض العلماء البيدر الكبير، بيادر الحنطة والشعير وما أشبه، هاي الكومات الضخمة التي يجمعها الفلاحون عند الحصاد، ألحقوها بغير المنقولات، قايلين أنه إذا تنجست تطهر بالشمس. المصنف يقول وهو مشكل، مو معلوم هذا الإلحاق، لكن الوالد في الحاشية يقول بل هو غير بعيد، لأن العبارات المذكورة في الروايات مثل الموضع القذر وما أشبه ذلك تشمل مثل هذا. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.